فرق بين الراتبة وغير الراتبة. الراتبة هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسألة راتبة يعني كان يحرص عليه. غير الراتبة يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، هذا تسمى غير راتبة. غير راتبة، إذن سنن الرواتب هي التي كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم، ملتزم بها خلينا نقول. أما غير الرواتب يفعلها ويتركها صلاة ربي وسلامه عليه.